بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسنا الموضع الرابع، قصة أبي طالب، فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتصفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما. فرميه بابتي شوارم بسرهاتي أبو طالب هر كسير جوان ليتي بقى وبوردي لي ورد بيتوا كأبو طالب شون داني بتيانا بتوحيدانا داني بودانا كتنها الله شايستي عبادته وهاني خلقيش يدابتنا ناو دينوا مسلمان بن واروا كافر مشرك كانش بكس عقلي اواني بكسانك عقل سوق دعنا اواني كبجاتي بيغنبري انا كرسال الله صلى الله عليه وسلم ناو دينوا بكساني السفيه عقل سوق ناو يعني برد واروا زور او كسانش خوش اويس كمسلمان ابونو شركان لخوان دا مالي وازيان اينا للشرك باشان همو تمنشي صرف كر مالي منالكاني عشيرتكي لبيناوي سرخستني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حتاكو مرد جا و باشان چنه صبري گرد چنه آرامي گرد لسر او ناخوشي قوراني دوشي آد لسر او دجمناتي قوري كروبروي ابويوا بلام كاتي كخوي ناتنا اسلامه خوي بتبرى نكر بري نكر لدينك يكمي بو النبو يا مسلمان واتم باقرار كدني بتوحيد وبهانداني خلقي بو مسلمان بونو بدفاع كدن لاسلامتي ولتوحيد بقالتك في كدن بالشرك ومشرك كان بمنابه مسلمان الا ابيت شي بكاد خوي بريء بك على الشرك واصد اهل الشرك بينت انجاب يا مسلمان هذا وند بس نيه شيخ فرميه شيخ صالح الفوزان أفرمي أبو طالب ما من بيغنبري خواه أبو صلى الله عليه وسلم كاتيك بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام باوكي وفاتي كرك عبد الله كري عبد المطالب بو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام يشتغل سكي دايك أبو باشان ك هات الدنيا و بابيري هصاب بخيو كردني عبد المطالب بابيري لبروي باي هاتيوي ما يوا أو بويا كفيل وبخيوي كر جا كاتيك كعبد المطالب نزيكي مردن بويا ووصيتي كربو أبو طالبي كري كأو بخيو بكات بيغنبري خواه بخيو كأصلا صلى الله عليه وسلم أبو طالبيش حصا بمواجبي سرشاني وبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم قرد خويو بخيو كردو ريزي لأقر كاتي كخواهي قرى النار دي ببيغنبر بو همو عالم أبو طالب حصا لقلي دا حمايتي أكر پارزگاري لأكر دفاعي لأكر وزور ازيت و ازاري كي زوري روبا روبو الى لاين قريش ولا بيناوي دفاع كبن لا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لدعوكي وهروها نفسي خوي خستا حالتي ترسناكي ونفسي خوي خستا بربرسيتي وحتى وايليهات كهمو يعني لماوي چند صالق لشيوية كهمو يعني سجن كردو وحص شوار دوري يعني انقرتو وقطع يعني انكر علاقين لقلانا برين يعني يشتكس خوار دنيا مبوبرين نكستيان لبكره نكستيان بيب فروشيا وهاتشي بيويستيكان جيان هيليان يعني بري وبيوانديان لقلانا بچران لقل او همهم بلاو مصيبتش دا ابو طالب صبرو آرامي قرد وصف ديني بيغنبري خوايا كر صلى الله عليه وسلم كأيوت ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا عليها بقمان كأزانم دين محمد باشترين دين كان إنسان كان أو كبو إنسان كانت في البرية والمخلوقات كبو مخلوقات كانت في بو إنسان كانت في باشترين دين دينك أو كان سريتي وأجر لبر لو مو لبر ترسي جنيو دان نبوه يا بابا وبابيران مان شو قا او وازیانانی لش دینی باو با پیرانی بجنیو دانه با کوازی بینی لش شرک ول دینی عبد المطلب چون عبد المطلب وان دای آن زور کوربون. علی اگر لبر او دوستان با علومی خالکیو ولا ترسی جنیو دان و قاطع کردن با باو با پیرانم نبایه او امید بینی زور زور با آسانی داخلی او دینه ابو مو باش کرا. اشو مناو دینی اسلام و. وان لام یکشی هی اشعری که کوتاهی قافیه موی لام مشهوره که زور دور دریج ابن کثیر لبیدانی هده ناویتی ابو طالب لویدان بود دانا که محمد رسولی خواه صلی الله علیه وسلم و رازگوی لرساله که دلو پیامی که ناویتی و بلام ایود هیچ تیگ منی منع نکره و قدغن نکره لشون کوتنی محمد صلی الله علیه وسلم الا لترسی اود نبیه که اما ببیت جنیو دانک بود دینی باو با پیران من لبروی با وافیرانی لسر عبادتی بدمون جا پیغمبری خواهج علیه صلی اللہ علیه وسلم نئی کرل عبادتی بدپرستی اویش اوانش امیان با جنیو دان زانی و کلا باسی پیشو و باسمان کرد جا فا اخذته الحمیه دمارگیری گردی دمارگیری کی جاهلی لوی که منعی کرد نبیت شون پیغمبری خواه بکر صلی اللہ علیه وسلم بو بحسابی خوی بو اوی نبیت هوی اوی جنیو با شیخکانو با گورکانیم بدره با با پیرانی بلام کاتی که مردن هاد بسری دا که وکاتی مردن هاد لسر مرگ دا ابو جهل و کسی تریج لبنی مخزوم لای حاضر بون پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چو لایوتی ای ماما بلی لا اله الا الله ام کلمه بلکو لای خواهی گورا بتوانم شتی که باب کم بی کما حجه اک با دست مولا قیامت دا او ابو جهل او کبرایشی که لگل ابو یعنی تواز دینی عبد المطلب دینی پیغمبری خواه علیه سلام چند دوباره کرده اوانش هد دوباره نکرده اوانش دواز دینی عبد المطلب دی حتی آخر قصه او بو که لسر دینی عبد المطلب مردو چوبا جهنم لسر او دینه مرد پیغمبری خواهش صلی اللہ علیه سلام فرموی ابی بر داوی لیا خوش بوند لیا بکمه تا او کاتی نهیم لیا کرد اجا خواهی گوره او آیتی دا بزان فرموی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم بهش شوازیک درست نیه نبو پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام نبو اوانش ایمانی نیه ناو لگلا داوی لیا خوش بوند کن بوم ام مشرکانی کوال سر شرک مردون پا با کسانی نزیک شی خوشتان بن پاسو که بود رون بویا اما نا لکسانی جهنمین خواتا لسر شرک روشتن بایش شوازی بود نیا داوائی لیا خوشبونی باب کئی جا سیری که مقارنه لبین امیشه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم لبین اوی قرضاوی لمردنی پاپا آیا کردی یعنی هرشتی که پیسه بی الا قرضاوی دست ایتی آیتی نمونه هی بو هموی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم ابو طالب دانی با دینی پیغمبری خواه دانا صلی اللہ علیه وسلم دفاعی لیا کرد هانی خلک دام مسلمان بیت و نیا پارسگاری لیا کرد خوی کده بر با هزار بلاو مصیبت لپیناوی سرخستنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لگل اوش دا خواه گروه تی بود نیا داوی لخوشبونی لپکی بلان پاپا یک همو جیانی خوی لدجایتی اسلام صرف کرد هفته هشتا سال بنا ازم چنی بو زیادتر جمعی همو جیانی خوی لدجایتی اسلام صرف کرد چند ده ها ملیار دولاری صرف کرد لبروی خلکی جنوب افریقا و اولاتانی که فقیرن پاری اداپیان ببن بگاور صدها هزار کسیان کرد بگاور بپاروشتیوا اینجا اشکم مرد قرباوی لقناتی جزیره و درچو دعای خیری بو کردو داوی لی خوشبونی بو کن لای خوای گورو براسی کومل کردوی چاکو خیری گوری هبو که جی سپاسو جی پیزانینا اخزاک الله زاسی او خبیثه که او کابرایا جیانی لدجاتی اسلام سرب کرد آوای پیاله یعنی ام کابرایا اگر ری لکوه شتی اگر بیل اسلام داو مخالفه کت والله اعلم شیخ مقبلی شا فرمی لومی کسی ناکم که تکفیری که اهلو کتبه خود اسکات القلب العاوی یوسف القرباوی و خواهی گوره او آیتشی دابازان لباری ابو طالبه و که فرمی انکا لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم زور حذكر ابو طالب امامي هدايه ورغري بلم خوي يور فرموي انك لا تهدي من احببت وانيا ناتواني او كسي خوش تو هدايتي بدي اما هدايتي توفيقه تفسيرك ابو باسمان كروانيا فكرت عملت ما سي جور هدايه معناها هدايتي توفيق وهدايتي ارشاد وهدايتي الثبات والدوام هدايتي إرشاد بو همو كسيكا كدعوة بكا هدايتي توفيق تناب دس خواه خواهي قوله هدايتي كسيكا دابو أو رقاء بيقر يتبر أما تو بس أو ندل سر الرقاء بورون كيتوا إذا أما بلغي لسر أوي مدح كردني إسلام ومدح كردني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم عقيدة دوابه كإسلام حقه وپیغمبر صلى الله عليه وسلم حقه بلام لقل أوج دا شويني نكوي هيت سودية كبيانا قينيت بو لبرای امشتا اگر سودی ها باید سودی با ابو طالب اگر اقرار کردن با اسلام و دان پیدانانی و وصف کردنی اسلام و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نیچ سودی ها که پیناگه نگه شونی نکویت افرمین دان پیدانان باوی که اسلام حقه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رازگوی و لگل اوش دا دفاعی لیا بکیت و پارزگاری لیسلام بکی امان هر هموی سودی پیناگه نید إلا بلا قالي دا شويني بكويت إنجا سودة بيأغينيد وإلا أقروان نبيه بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر يعني بكسي كي خراب خواه يرم دين سرخات بلا مو كسي فاجرة ووتا أبو طالب كسي كي مشريك بو ونيا مو مشريك يك فاجرة بلا مچن بو يهوي سرخستني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بسودي بخواه قيان نخير جابو شواز إلا أبي شويني بكويت واجبة بيويسة إنسان شويني أو دينة بكويت يارمتي داني إسلام ومدح كردن وباريزقاري كردن وجغل ما نيش سودتينا غيني ونن زكايتي شد لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ببيو شويني بكويت سودتينا غيني وكو بناو سيدكاني أمرو ونيا قال يا ما سيدين ولا نوي حسيني كري علينو يا شكل نوي هركس بي اگر ابو لهب امامي پیغمبري خواش بي صلى الله عليه وسلم مسلمان نبي سوده پيناگيني ابو طالب امامي شي بي سوده پيناگيني كول ذکرين كسيتي بلكو فاطمه كه چي شي پیغمبري خواش صلى الله عليه وسلم پيني ود اشتري لا اغني عنك من الله شيئا هيچ موناك لا خواي گورپيت بويا هول ده بو خود كدو اختشاك بكا او نزيكترين كسي بوليوي اتر ما باقي كي بطالة لبري امانك ادعاي اواكن ادعاي اواكن اموان نوي فاطيما نوي حسن وحسين وانيا اوا دايكيان كقورترين افرتي سيدي افرتكاني بهشتا اگر بو خوي مسلمان نبي على السودة بيناقينم اذا نوكاني اولاترا كا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم سودة بيناقينم جابو یبینی اوانی که خویم به سعید زنن همو اینالین بلام زور به هر زوری فاجر ترین کسن فاسق ترین کسن زورن هر مشرکن اخر یی قبر پرستی و هر دایما دز دریا جگانو پی دریا جگانو قبر بر جگانو خلق دیان پرسته فاجر ترین کس اوانن که خویم به سعید زنن بس همو اینا باش شانتی ده الحمدلله اما مامی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله کاتی رسر کفر مرد پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و آله نیتوانی سودی پی بگینه بو دری که ل اگری دوزخ هر چند هول شیدا ل دنیا هول ایدا که مردیش چند دعای بو کر نیتوانی خلاص کافر در ناشه ل جهنم و بلکو خوای گورا قدغی لیکد لوی که داول ی خوشبونی شی بو بکات و پیش فرموی نک لا تهدی من احببت و فرموی ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین جاء خوي جورا وكو فرمي قال عذابي أصيب به من أشاء خوي جورا يستي خويتي كتوشي سزابكات ونيا هركس يكشايستي سزابي خوي جورا نيكات باشتو اگر مسلم بو خوي مسلمان نبي نيو مسلمان بي خوي جورا نيكات باشتو خوي جورا بيو كيب خات باشتي شو يخات ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها رحمتي خواه بوكي كامشتكي قدوتو بلان بوكي فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون رحمك الله اوانيك تقوى اخواني تقوى اجزور جاب اسمان كلا زكاة دن سلام الله وبركاته وشكر ركنقان اسلام وإيمان داريشن بآياتكاني ايما باوريان بيتي بلان الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بلام سيدك لقل أو إجداء فرمي الذين يتبعون الرسول موضع شاهد إيره يعني لقل أو هم مشتجدة با إيمان فيها بيا بلام أقر شويني بيغمبر نكوي صلى الله عليه وسلم يشو ديك بيناقينيت شو كاتي سودي بيجيني كشوني أو بكيد إن جاء أو رحمة إخوة قريته وإلا رحمة إخوة شمولد ناكات أو بيغمبري كوا أمي بو واتا خينوار نبو أمي أوي لا يعلم القراءة ولا الكتابة نعزاني بخيرنته ونعزاني بنوسي نسبة بلاي أم شون منالك لدعي كبير هيش نعزانيت هربو شيوازايا كان التوراة جدا ناوي وصف كاني في غمبري إخوها توا صلى الله عليه وسلم الإنجيل دا توا كيكل وصف كاني ويفرمان بيكا وشاكا نيان لكا لخرافة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث شتي باكيان بو حلالك شتي بيسان لي حرامك ويضع عنهم إصرهم وتأو عهدو بيمانيك بيشتل لسريان بو لسريان لا أبات والأغلال التي كانت عليهم أغلال وتأو تكلف قرسانيك لدين ليان كرابو لسرين لعبة شكو قاورو جولك ومانا ثابتي جولك تكلفي زور قرسي لسرين اگر جولك بيز بوايا بوي نبو بيشوا بوايا ببريه بوشي وازبو بانقذ بوايا بعمدن بوايا كي بكشتايا بوايا بكشرايا بلام خواهي قور الرحمة بم أمتهم هم مشتي لسر من لابردوا وانيا اشتغاني اما زور زور سوكا لسر جولك قرام بو این اما توبه کردنی کشتنی خویم بو وانیا مالی غنیمت و این زکا که دست یعنی که جیاد اشتیوه باید نبو بی خود و ها که ده تا اخیری او تکلیف قرسانی نیو جیان زیادتر بو روز جیان زیادتر بو چون بو همو گله گله اشتگانه قرستر بو لئی اما بلام الحمدلله خواهی گره رحمت یک بام امتا اینجا اوه یکی بوله صفات اگه وصفگانی پیغمبری خواه علیه السلام که امشتانه اکد در تورات و انجیل اموی نسره بو بلام دعای هاتن دستگاری آن کرد ایسه هنی که هر ماوه لویدان دیلو وصفانه هر ماوه باشا فالذین آمنوا به اوانی که ایمانیان پیه ناوه وعزروه و تریز یان دیگه دو بگوری اند آنها کلمه عزره اما لو کلمه ک اضدادی پیلان دیجیه به معنای ایهان کردن دیا به معنای ریز دیگر تنش دیه گوره گوره دان آلیا موضعی شاید گیان کامیه آوانا و تا و قروه و عظموه بگوری اند آنها و نصروه پشتیوانیان کردو سری انخس و تبع النور یعنی بس آوانا بس نیا هر آوان دنیا باورد فی بیه ریزی لیا بگری و سری بخی پشتیوانی که ابو طالب معنی هموی کرد بلام کامیانی نکرد و اتبع النور شوانی نکرد ونیا شوانی او هدایت نکو کپیهات بوی سودی پیه نگهان جا لم یکتفی بقوله آمنوا به وعزروه ونصروا تنها اوان دی بس نکر خواهی گوره بلکوتی و اتبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون تنها اوانا سرفراز بنو سرکوتو بن لدنیا و قیامت و چنه بهشتوا یعنی اولئیک هم المفلحون اسنوبه که بلاغیه او هم اللو بینه حصری کرده واتا اولئیک المفلحون ایش درسته بس اولئیک هم المفلحون زیاده علمه که تیده واتا غیری اوانه خسارو منده حصر يعني بس اوان شايستي اوان تانها اوانا كوا سرکوتو بن سفرق يا مبلين اوانا سرکوتون فرق بين بلين تنها اوانا سركوتون ام دو اسلوب جاوازا ام يعني هم المفلحون او اسلوبانا اسلوبي حصري فيلا لبلاغة دا او ضميري ايج ضميري فصلة اما ايج بلغي لسر او ايك مدح كردني اسلام وفي اهال داني فرق بين مدح وثناش مدح اگر يك جار يك بيك يك اهال دي وصفي بكي من مدح اگر دوبارو سيبارو ينتكلم في اوتر ثناء بوش جاوازا جاوان فرق جاوازا كي اوه فمدح مدح كردني وصف كردني مسلمانان وإسلام وبيهم دان بودا بني كمسلمانان حقن وكافركان لسر بطال وشرك شتيكي بطالة أما بس نيا بلكو بيهوست خوتي شويني أو دين بكوي هر كسيك مدح إسلام بكا وبي دا حل بدا وبقوري دا بنا وبلام وازل الشرك نيني ودا هاور كاتا غيري خواه وداوه لبتو لقبر ولا او گمزو او مشهدانی که بنیان دراو لسر قبر کانو داوال لوانه بکات امشتانی دفاع کردنی لإسلامی و مدح کردنی بلکو شاید معنی کشی سودی پینا گیلیت اگر بلی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسوله لقل او داها وربکات قبر و دار و برد و امانه لغیر اخواها وربکات شاید معنی که بطالبتو هیچ سودی کی پینا گیلیت شو اگر سودی ابو آیا او سودی با ابو طالب گیان که مامی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم جامع مسئله کی زور ورده پیویس انسان آگه دار بیلی جا بابي نسر متنقى فرمي مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. أبو طالب بو مسلمان نابو عزر كي بو خوي بحسابي خوي عزر يا نايوا أو كاك أجر من مسلمان بم أما بيت الجميع بو عبد المطلب وبو بني هاشم شو كبو أما أنا كمال الشيخ وكز رئيس عشرته كساني ناودار بو لناو قوم كيان دا جاء سيري تعصبك تعصب بو بابا بيران تعصب بو عشيرات تعصب بو عالم تعصب بو ما مستحق خوت تعصب بو خوت شرطرين تعصب بو خوتا هي تعصبي بو خويه وكو محمود حداد دا مزرين لي حداد يغان يكي بو لوانيك تعصبي بو خوي زور هبو لغير قول لغير خوي همي بيا بطالبو زور مصيبته كي خراب بو جاء هيا تعصب بو نفسي خوش هي هيا الدعوي بس بو خويتي بس تعصبي بو خوي حتى ايوار قصبك كي كي بيكا بس قصبك رأيكي او مكا بس رأيكي او مدى بس اشتاك دانا لي حالات كرتو يتر بهر كس قال لي حالات كر اعتيادية بلا ايوار بس كبخويد ودو حالي كر يتر شاخي لي درس شد دنيا لي ديتك او كسك تعصبي بو نفسي خوي هيا وليا او تشبيه شتاء بمحمود حداد او قابلي اويكا حدا دي بدا قرر وطاعي ما بيش زانا لنا كبير إيه وإلا صفاتي انزورتي دا إلوانا جاو صفات اللو ما وطول انسر دا مدا با في بقين إن شاء الله المرحلة كاني ترى مرحلة دو سيوة معنا كباسي فرقة كان أخوانين دانا دانا فيها نقين إن شاء الله من هزقين شون بو داعي وينا كانيان چيان كدوا جايش اللوانا حدادي كان محمود حداد تعصبه كي زرادة بدري هبو بو أخوي بس خوي في الشد بو ما باقي قي في بطالبو جاء الشيخ فرمين جاء وتا عبد المطلب إش كسي كي ناودار بو رجع عشيرت بو بني هاشم قبيلة كي ناودار بون أو خلقي قريش إش تعصب يعني أبو بو أوانا كاتب پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هات وتي أو ديني عبد المطلب وكي وكي لسر بو بطالا تعصب الدمارجيري قرد يعني بو عبد المطالب وانا چوكا اوان دابا كورانا شوين يان كوتبون كيان قوربو كتو بلي عبد المطالب يك بو همو ناوة قوربو چونا ببلي حالا يا ونيا جاري واش هيا كا قالب فلانا كاز عالمة تو چونا ببلي بلي حالا يا او دمارجيري كهمان شوازه ياخد لناو مذاهب كانا واني دمارجيري كوراني مذهب كان يعني هيا يعني كاك يعني تولى شافعي زيركتري يعني تولى احمد زيركتري تولى ابو حنيفه زيركتري تبتي زياده تعصب لنا شافعي مذهب كانوا حنيفه حنفي مذهب كان يعني زوري كان تعصبي كي زور زور كوراني يعني ونيا بودني ياخذ كاك فلانكز عالمه تو بودني امز غريب كي تو بودني في بلاي هلا شلون في بلاي هلا يعني او عالمه تولى زيركتري ني او دا او درد كشنديا لو صاهر ما وتو تايستاش بابا ونصيحه كردنو اموزغاري كردن بغوريو بچوچينيا بناوداريو بيناوينيا بعالميو بچوچينيا جروا عالم يك لمساله كا علاقات طالب علمي كي بچوكاي زانيت اشتهاليا سلفا وخلفا اشتبو نصيحتي يك ليش كراو كس اشتور نبوا الله ما داخوا هندي گنجي حماسي كدي عليك هكا چونه بي هر گنجي بي نصيحتي يمكا بوكاغا بوتو شيت خطو معصومي او ايكا نصيحتنا اكراتنا هابي غنبر بو صلى الله عليه وسلم هم اختكاني او نصيحت بو شكو معصوم بو هلاي ناكرت بلام لغيري بي غنبر اخوة عليه الصلاة والسلام هم اكاز نصيحتا قري الدين النصيحة با منالي بي بلا هلات كركاك خلاص هلام كر اتوبي لالله تر منالا قوري هر كسي بي ميوت جا هر كسي اختكاني بو فاحذروه ليدورا وكون رجل سوء كسي خرابة دعواك بو دمارجيري حزباتي دعواك بو تعصب دعواك بو خوي نكبو منهج جاء عزري بواهي نايوان لغير الشيخ كانشي أفرميه الشيخ صالح فوزان أفرميه أما بو وايل أبو طالب كر منعي كر وقد غي كر لوي كوا مسلمان ببيه اوش تيه اوش فخر كردن بقور داناني باو بابيران دمارجيري جاهليات منعي كر وقد غي كر لوي كبيت ناو إسلامه لسر كفر مد بلان لقل أوجدا تشن هلويستي قوريها بو بو لسر خسن إسلام لدفاع كردن لإسلام اشتواني كردن لي لقل أوجدا ما دام شيني بيغمبرنا كو صلى الله عليه وسلم أمشتاني سودي كي بيه نقيان إلا أوندن بي سزاي لسر سكرا اوش بشفاعتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نك بدفاع كرنكي شفاعتي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام سزايل سر سكرة وإلا اگر پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم شفاعتي بو نكر دايا كان من الأسفلين في النار لقل مش ابو جهل وامانيا بامان شوش لها ما سزاي جورة دا ابو يعني او دفاع كردنو يني سودية كي پیناقين زرة كافر كان خير وخيرات وشاكبك يك زرة سودين يبوي لروجي قيامة دامو إلى دنيا دا أدريته بلان بوي شفاعتي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام استنى ناو چي دايا أصبح فيه ضحضاح من نار ضحضاح أصل دا خوي أصلي كلمة ضحضاح ها آيوة كي تنكر رئكا تتاقل في الطر بيه أصل دابو أويا بلان يستبع آقري جهنم أو تريد تنكايكي جهنم كتاقل في البيت يعني يستنى ناو آقريك دايا حتى قل في كاني ديت ولا الروايات كترى آتوا في أخمص قدميه في أخمص قدميه جمرتان من نار أخمص كامية أو شالاي بن بيت كنادا لزوي كاتي كرية كي بن بيت وانيا شالا فاجنا قدنا و بيشا قيشينا أو ناو الراستي دو بشكو آقر أخرت الجير أو دو بي لقل أودا دماركاني بي و سري بي وي أكلت قل دا لخوش يوايا أبو طالب قرسترين سزاي جهنم أما بلام او سوكتريني شانا اشتا جا خواه فنام هم دا بيه قرسكي چون بيت بلام او همو دفاع كدني لإسلام سودي بيه نگيان لوي كدريكا لأقري دوزخ اماش اما حديثا كأبو طالب بوي او دفاع اشتيشي در نچول جهنم بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی بو کر شفاعتی لسر سوک بو هیچ پیچوانی کی تیانی لگلو آیتا که فرمی فما تفعهم شفاعت الشافعین کافر چنی شفاعت تکای بو کئی سودی پی ناگینید اما بلی علین شفاعتی پیغمبری خواه علیہ الصلاة والسلام بشفاعتی او در نچول جهنم این نبو یه هوی در چونی بلان بو یه هوی سوک کردنی عذاب لسری اوان قال فما تنفعهم شفاعه الشافعين باسي درك الدنيا انا لجانم قدرنا كان اما تفسيري كان يا ابو طالب قدرنا شو فلان سر الشكر تفسيري جتران الان ام ايات عامه خاص كراوا بوي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم بس او جزء شيء له خاص كراوا كابو طالب شفاعتي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم شمولي كردو سزاي لسر سوق بو مجرد او نود تفسيري كدال لان زانانا والله اعلم إن جاء فرميهم ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين تأخر آياتك لقل أوجدا نزيقبوا نزيقبوا خزمي پیغمبري خواب صلى الله عليه وسلم پیغمبري خواشي صلى الله عليه وسلم سرخست دفاعي لكر پیغمبري خواه عليه وسلم دفاعي لكر دعوي لخوشبوني لكر بلان خواهي قورا قد غي لكر دوتي بودنيا دعوي لخوشبوني لكي بوكي إن جاء اما او سودی لی ورگرین که اونده بس نیه که انسان دان بوه دابنه اسلام حقا دان بوه اونده بس نیه بس پشتیوانی لی اسلام بکنی اونده بس نیه زمو لومه شرک و مشرک اگان بکنی اما نه هموی بس نیه الا ابی شوینی پیغمبر بکنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شوینی نکنی ام شتانه هیچی سودت فی ناگینی که واتا اما اویل سر بنیادن ری اوانی که و امرو نیوجه کنو روزو اگرنو شایتمان دنو شایتمان شهاده دین ولن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولگل اوجدان دی اجار جهادی شکن دی جی کافرکان بلا مواز دا شرک ناینن واز دا سورانو بدوری قبرو مشدکان ناینن هاوارکن مردوکان و حیوان سر برن بو قبرکان امانا او جهاد شایت مانو نیوزو روزو اینانیان هیچی سودیان پی ناگینید لبروی لگل شرک دا هیچ کردویک سود بخش نابید وکو خواهی گورا فرمی ولقد اوحی الیک و الالذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین وما خطاب لگل پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم خواهی گورا فرمی وحی من نادبو تو و بو اوانی پیشی توش اگر هر کس لا ایوا شریک بو خوای گور دابنه همو کردو کانی به طالب یتو جا مادم اوانه خویم بری ناکن لشرک ونیا و هر وا خویم قطع ناکن لو دینا او هیچ سودی کی پیان ناگینیت او دینداریتی که ایکن جاء فرمي الذي يبين هذا أنه إذا عرف الرجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين إذا عرف الرجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الإفهام والله المستعان. فرميها أما هو ما بورونا كاتو أقر بزان كابراك لأهل بصرة أهل أحسابك شون قال سعودية هرشي يشتجيوا بي الناس رابي بوي ديني خوش شوية مسلماني خوش شوية بلام لقل أوجد هونسي بسر خستني دين نبا دس نبا مال وان عذري شي هي وكون عذراني ابو طالب او كاتتي اجي لو واقعي زورك لوانيك بحسابي خوي دعاياتي دينداريه كان هدايتي بورن بوته ولا قمرائي بلام لقل او اجدات شي كات الله سي بسرخستني دين واو كاتب ودرك كزورك يا خراب لم دينتي اجشتن وازن دينداري هر او ني حب اسلام تبيتو خوشويزي مسلمانان او تبي بلام اگر خود بريء نك الى الشرك وامانة اعتيادي هر مسلماني اما ما بس تي يا شيخ على ما طبعا اشارته ابو هند لو علمانيك زماني خوي اما ما بس كمال العالم كان زماني خوي بو كانزاني حق كامله انزاني توحيد كامله انزاني شرك بطاله لقل امجد الله سن دعوه كان بولا اخوا الله سن امر كان بالتوحيد نهي كان للشرك انكار كان لسن مشرك كان يوم زمانه بمشت انا الله سن وكون ابو طالب بها الصا بلام لقل اوجد اوانه خيرك زوريان بخشي بو ام دينا ونيا لا هنا خيرا نبخشي بو ام دينا ودعوان نكرب بلا اخوي جورا دينيان بو خلق رون ناكر دوا بلكو علم كان شاد وكلامو بيدنگ من الشركه قال لقل او مشركاني او زمانه دا اجيان واتا سيدك ابو طالب اسلامي خوشويست ونيا ايوت مسلماناني خوشويست دفاع لتوحيدك قصيبه الشركه كان قصيبه مشركه كان كد وانيا هاني خلقي دا مسلمان بن لقل امها مستجدا كشواني بيغمبري خوانك صلى الله عليه وسلم سودي بينا كان اي شي علي بو كسي كامرو خويبه مسلمان ازانيه ندفاع لتوحيدك ندجاتي الشركه كان ندفاع لاهل توحيد شكات ندجاتي اهل الشرك شكات اي باشا بي امكس حالي شون بيت ابو طالب او هم مشتشكر مادام شيني پیغمبر نك صلى الله عليه وسلم سودي فينا قال اي امانك اي شي جنا كان بيت شي سودي كان بي بغينا للقيامه ده لا شك اوانيك وحال انوابي يكم كس اجري دوزخ غير مكريا بو جور عالم انا غير مكريا كعلمي فيه اي شاريت ند دعواك ابو توحيد ند دعواك ابو سنه ند جاتي شرك بدعاكات وند جاتي اهل الشرك كان شكا وند دفاع لاهل التوحيد شكا بس دبر خاطر قصب اخوينا كانوا لقل او خلك يا بجيت خلك يزور يا مرق صورك لما لاني لا يخش من وايا ونيا بوي باسي الشرك وبدعا ومناكا لبري خلكي مزقوتك لي تورن ابن وخلق خلص نجاني اي بني خلق ها وركته غير اخوا لا غير اخوا فارت بدعاك خرافاك ام بس اوند خلق قال بشتي ونيش قال معاشك وزكاتك وصرف ترقي بو بي لقال انا بشي ثواب او انا علماء سوء كساني خرافا انجا اما بابته فرعي كترش لي بي توا ايش اهلي بدع اهلي بدع شمال حكمك يا ابو طالب شمولي انا كافز نك حكمي كافر يا تيكو ابد ياك لجهنم دار ايش كشيا اهلي بدع ايش بماشي وا هر اونده بزنیه کالن ایم اسلامان خوشه وی وانی وانالن مسلمانان خوشه وی ایم هولا دین با گران وی حکمی خوا ایم هولا دین با گران لابردنی کفر و بیدینی الان اونده بزنیه حتی شوینی پیغمبر نکوی صلی اللہ علیہ وسلم ایچ سودیه که پینا گینیت وانیه بلکو لروجی قیامت دا پینا و تره سحقن سحقن لمن بدل بعدي دور اخرنا حوزي كوسر واروى لجر لعنته غزب اخوي جوردان ومستحقي اجري دوزخبا اتر اوانيان كبدع كان بدعي تكفير بيد هو كافر ابن ابديه من جهنم ما باقي جيتري تحت المشيئه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.